Amen.

نیک الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله أكبر شاء الله. لا إله إلا الله. نعم. وحي الله. ليه ان شاء الله الله ربنا